الحمد لله رب العالمين والعافية للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنحن إن شاء الله تعالى نتكلم عن أحكام وسنن الولد. والولد معنى العيد لغة هو مشترك من عادة يعوده، ولأن العيد يعود من كل عام، وقيل إنه مشترك من العادة لأن الناس اعتادوا على أن يحتفلوا بالعيد في كل عام من الأعوام. وقال من أعراض كما في لسان العرب العلم في سنة أوصاف العلم العلم لا يمر عليه من كل عام بفرق مجدد. هذا هو معنى العلم في اللغة. وكان هذا النبي صلى الله عليه وسلم على أول أنه لا يعلم إلا غرق المصادر يدبر حتى يبقى المصادر، كما قال الزهري رحمه الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدبر إلى غرق إلى المصادر ويغرق التكبير حتى يبقى الصلاة. فدل هذا الحديث على أن التكبير يبدأ منذ تقبل المسلم وهو الدم المصلي هكذا جاء في السنة. وقال بعض العلماء إنه يبدأ التكبير منذ غير البيت، ولكن يعني هذا القول ليس عليه دليل صحيح صريح. فالدليل الذي في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يبدأ التكبير منذ المصلى إلى الفرج إلى المصلى في طريق من المصلى حتى يصل إلى المصلى ويكبر، ويستمر التكبير ويمارس جالسين في المصلى إلى انتهاء الصلاة. فإذا أقيمت الصلاة وصلى الناس انقطع أو انتهى التكبير. هذا بالنسبة إلى الكبر طبعا. أما التكبير فإنه أضحى في العصر في الفجر يختلف حكمه. كم يوم السنه من ظهر الظهر؟ تكبير تمييز. معقول التكبير يبدأ من أدراك منه العصر إلى المصلى ويظل يكبر حتى يصل المصلى وهو جالس في المصلى يكبر إلى أدراك الصلاة. فإذا قلنا الصلاة انتهى التكبير. كم يوم؟ ينتهي التكبير صلاة العيد. ينتهي التكبير صلاة العيد. هذا بالنسبة للعيد. أما عيد الأضحى إن التكبير يبدأ من بدر العرفة. وينتهي بذلك أيام التشريق. اللي هو أيام الرابع يعني صلاة العصر. عصر أيام التشريق. عصر ثالث أيام التشريق. وصيغة التكبير التي خرجت عن الصحابة رضي الله عنهم وردت عن أكثر من صيغة حوالي ثلاث صور. الصيغة الأولى ثبتت عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أخرج هذا عبد الرزاق في مصنفه في الإسلام الصحيح أن سلمان كان يكبر بالعيد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا فقط. الله أكبر ثلاث مرات ثم يقول كبيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. هذا تكبير سلمان الفارسي رضي الله عنه. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يكبر فيقول الله أكبر الله أكبر الله أعظم وأجل الله يقبل كثيرا. هذا تدبير ابن عباس رضي الله عنه. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه وانتم الاستجابة اليه في شيء الاطفال ولكنه يتقال بدوام العمل عليه انه كان يكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر لله الحمد فقط. وقال ابراهيم النخعي ومن ائمه التابعين رحمه الله تعالى قال كان اصحابهم يقولون وصلى ذكر الفيما التكبير المسلمين كان اصحابهم يقولون اي يقصد اصحابهم اصحاب ابن مسعود رضي الله عنه فهم كانوا يقولون الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر لله الحمد فقط. هذه هي الصله الثابته عن الصحابه فلم يثبت صيغه عن النبي صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصح عنه محددا صيغه معينه بتكبير الرسول ولكن الذي اظهر اليه كلام الصحابه فقط هم يقولون قال ابو مسعود فهذه الصيغه التي كان يقولها الصحابه. اما الصيغه التي اشتهر من الناس فهي لم يقولها احد من الصحابه وهي هذه الصيغه كانت تقال او قيلت في يوم فتح مكه الصيغه اللي هي مشهوره عند الناس الطويله هذه هي موجوده في فتح مكه بل كان يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث بل الصيغه الثابته اصح الصيغه الثابته هي صيغه سلمان الله اكبر الله اكبر الله اكبر كبير هذا في تمام التضامن كانت فيها الله اكبر الله اكبر الله اكبر كبير. ثم يأتي وقت المسعود او الصيغه التي قالها ابراهيم النخعي هذه هي عيبها كثير من الناس الله اكبر الله اكبر ولله ولله الحمد الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. تقول هذا تقول هذا تقول هذه مره غير مره ان عندك صيغتان انتبهت عن السلف الصالح الصيغه الاولى مقوله مقوله مقوله مره اخرى حتى نحفظها الله اكبر الله اكبر الله اكبر كثيرا تظل تكبر فيه. الصيغه الثانيه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. طيب من يقول لنا الصيغه الاولى الصيغه الاولى اللي ذكرناها صيغه سلمان الله اكبر الله اكبر كبير الله اكبر كبير الله اكبر ثلاث مرات الله اكبر الله اكبر نعم جزاك الله خيرا بارك الله فيك نعم دي الصيغه الثانيه يبقى الصيغه الاولى مره اخرى الله اكبر الله اكبر الله اكبر كبير هذه الصيغه الاولى الثانية الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بارك الله فيك بارك الله فيك. هذا بالنسبة للتكبير. أما بالنسبة لحكم صلاة العيد فقد اختلف العلماء في حكم صلاة العيد على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها مستحبة ليست واجبة وهذا قول الإمام مالك رحمه الله وقول إسحاق بن راهويه وقول سفيان الثوري أنها مستحبة. القول الثاني أنها فرض كفاية يجب على مجموعة من أهل البلد أن يقوموا به وإذا لم يقم بها أهل البلد وجب على الإمام أو الهيئة أن يجبرهم على إقامة الصلاة. هذا أقوى رواية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. والقول الثالث أنها واجبة على كل مسلم ومسلمة وهذا هو أرجح الأقوال وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهذا القول الرابع من هذا الغرض في الدليل. ودليله على أن صلاة العيد واجبة على كل مسلم ومسلم قال على الرجل والمرأة أن أم عطية رضي الله عنها قالت كما في حديث صحيح أن الرجل والمرأة والمسلم قالت أم عطية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج العلاقة والقيمة ونبات القدور إلى العيد أو إلى تمر العيد. العلاقة جمع عامة وهي المرأة الشابة والقيمة هي المرأة الحائض ونبات القدور هي هو الأبكار المرأة البكرة التي لم تتزوج. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أم عطية بهذا الأمر، قالت أم عطية رسول الله لم يأمر النساء بهذا أن يخرجن أن يبايعن كلهن إلى مصلى العيد حتى الغيبة الطيبة حتى المرأة الحائض. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر المرأة الحائض بالخروج إلى صلاة العيد فمن ذلك هو الرجل أن يجب عليها أن تخرج لصلاة العيد. فلذلك الراجل أن صلاة العيد واجبة على كل مسلم ومسلم أي من يتركها غير عيد الشرعي المقبول يكون آثما يكون آثما وترك واجبا. الحال لا تصلي الحال لا تصلي صلاة العيد صلاة العيد وبقية الحديث حديث أم عطية حديث أم عطية أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر هنا أن تخرجن العوام والقدوة وزواج القدوة إلى الصلاة صلاة العيد وقال وأن يعتبر القدوة الصلاة وأن يعتبر القدوة الصلاة وقال وليكن أو وليكتبن خلف الناس يعني يقدر أو يقدر المرأة الفارغ خلف الناس وتعتبر الصلاة على أنها تكبر مع النساء. نعم ومن ذلك تكبرهم ولكن ينبغي على المرأة أن تكبر صوتها في التكبير حتى لا يعني تكون لا تكون تركا للنساء. وكذلك من السنة في دينام العيد قال الجابر رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى العيد أو إلى مصلى العيد قارن الطريق يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى مصلى العيد الطريق عاد إلى بيته بطريق الأرض. وأيضا من السنن أو من أحكام يوم العيد قول عليه رضي الله عنه أقرب الترمذي بإسمه حسان عن علي بن أبي طالب أنه قال من السنن أن تذهب إلى العيد ماجرا من السنن أن تذهب إلى العيد ماجرا لا عقيدا. وقال المنكر في كتاب الأوصى السنين قال المشي إلى العيد يعني مشي لا يكون أقرب إلى الطواف ولكن إن أردت لك فلا حرج عليه يعني إن أراد ذلك فلا حرج عليه ولكن أقول إن المشي أفضل. وكما قال عليه إن هذا هو السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمشي إلى صلى الله عليه وسلم ولا يكون وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله كما قال جعفر بن مرقان قال كان عمر بن عبد العزيز يكتب في الغداء يكتب الناس في الغداء ويراقبهم الى الليل ويراقبهم في المشي الى المنى الى مصلى العيد. كان عمر بن عبد العزيز يراقب الناس في الاتيان الى مصلى العيد ماشيين. كذلك من السهل والعين الانتشار والتطور. كان ابن عمر رضي الله عنه قال المثل كان ابن عمر رضي الله عنه ينتشر يوم العيد ولا يطول. وكذلك من السهل والعين ان تلبس لبلد جيده. قال ابن عمر رضي الله عنه كما اخرج هذا النسائي اهل عمر بن الخطاب جبهه الاستبرق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم هذه جبهه تتجمع بها الدنيا وتنبسها من الموت. يعني ولو اهل هذه الجبهه الى الرسول صلى الله عليه وسلم كي يتجمع بها الدنيا وينبسها من الوجود الذي كان تكفيه. ففضل رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمر وقال له هاتين الفتوى من مات ولا قلم. لا يهدى مفتوعا من الاستبرق الذي هو لا يهدى القليل. فالرسول صلى الله عليه وسلم انكر على العلم ان هذه الجدة من الحرير او من الاستبرق ولكن لم ينكر عليه ما قاله له انه يندفع ويتجمل به في الجنة. فكان بالنسبه فقط ليلته. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم اقر عمر على انه ينبت الميلاد الجديد الذي يتجمل به صاحبه من البيت. وبالنسبه لصلاه العيد فرضى الله عن عمرو بن شعيب عن ابيه زوجه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التكبير ولا تحريم او التكبير في صلاه العيد سبع تكبيرات كبيره وخمس تكبيرات كبيره. والتكبير التكبيرات السبع في الاولى تبدا بعد تكبيره الاكرام بعد تكبيرة الإحرام. فالإمام يقدم تكبيرة الإحرام وهي تقوم بتكبيرات الصف. الإمام يقدم تكبيرة الإحرام ونحن نقدم تكبيرة الإحرام ونقدم في الصلاة. ثم بعد ذلك بعد تكبيرة الإحرام تبدأ الصلاة السبع تكبيرات. وكذلك في الركعة الثانية الخمس تكبيرات لا يدخل فيها التكبير للوضوء. فإذا أنت قمت الركعة الثانية الإمام يكبر هذه التكبيرة الأولى ثم يكبر التكبيرة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة هذه خمس تكبيرات ثم يكبر بعد هذه الخمس تكبيرة للوضوء. هذا بالنسبة لشبه صلاة العيد وصلاة العيد ركعة ثانية ولكن لا يكون التكبير. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يقول في هذا الصحيحين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الملك حيث أمريت الله عليه وسلم وأمريت وعمر فكانوا يصلون بعد فكانوا يصلون قبل الفجر الصلاة تكون الصلاة صلاة تكون صلاة العيد قبل قرب العيد. وكذلك أيضا من السنة كما قال ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى مصلى البيت وكان يأتي إلى صلاة البيت فلم يصلي قبلهما ولا بعدهما يصلي. فليس من السنة أنك إذا أتيت المصلى تصلي ركعتين لأن المصلى ليس تكبيرا ليس تحية للمصلى مثل تحية نفسه في ذلك أجلت أن المصرية تجلس بمجرد درك على الكبرين لا يصلي شيء كما صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيء ولا بعد العيد ثم يصلي ولكن كان كما صلى ذلك في حديث آخر كان إذا رجع إلى بيته صلى ركعتين في بيته وأخيرا أحب أذكر نفسي وإياكم أن يجب علينا أن نلتزم الأحكام الشرعية اتفاقيا بالعيد إن يوم العيد يوم الإفاضة ويوم الاتفاق ولو فرض عليك أن تحتفل بما أباحه الله لك أن تلبس الثياب الجديد وأن تذهب لتصل رحمة القصورة والقصورة القريبة ولا تأسف لأن تتنزه في القضاء ولو من الحدود التي أحلها الله عز وجل فغير الله علينا أن يكون سيدا في موضوع الاحتفال بصورة لا يقدر الله عز وجل كما قال الله في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة يوما فوجد عندها جاريتان تغنيان بالدينار يوم دعاء كان يوم الجاهلية فكانت تغنيان وكان هذا يوم العيد فانتظرهما ابو بكر يعني قال ابو بكر فانتظرهما ابو بكر وبشر هذا الزياده الاولى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهما دعهما يا ابا بكر فانا لكل مره عيدا وهذا عيد الاولى فالرسول صلى الله عليه وسلم منع الزياده من الكلام ولكنهما لا كان يرميان أولا بالجناء الفاحش ولا كان يستخدمان الآلات التي تعاد المحرمة في الجنة فقد ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو اعتدنا أقوام أمتي يمتحنون الحرم يعني الزهر يمتحنون الزهر والحرير والخمر والمعازي هذا الحديث صحيح صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سوف يكون بأمته من يمتحن المعازي أي آلاف العزل فدل هذا على أنه محرم بما أنه أخبر أنه سوف يأتي من يمتحنه فلا يجوز للبناء إلى البناء بهذه الآلات ولا الجناء الفاحش طبعا الذي فيه ما فيه من الأمور المحرمة التي يعلمها كل مسلم فالمسلم الذي يعرف دينه يعرف حرمة هذه الآلات وما فيها من فواحش لا يرضاها مسلم يتقي الله عز وجل وأيضا من السنة التي نسيت أذكرها فيها قول أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدم إلى المصلى إلا أن يأكل تمرات وكان قبل أن يقدم إلى المصلى كان يأكل تمرات هذا أيضا من السنة أنك تأكل شيئا من الطهر الطهر قبل أن تقدم إلى المصلى وكان سبب يأكل في الحديث وهو من الله سبحانه وتعالى وانا فضل عليكم اني احببت ان يغفر لكم او ان يغفر احكام العيد في هذه الفتره فانا جايين على التطوير يعني الحديث الذي جاء فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء الى قريش ووجدهم يحتفلون بيومين او لهم يومان يلعبون بهما في جاهليه فقال له صلى الله عليه وسلم إن الله أبدلكم بخير الأمور يوم الفطر ويوم الفطر إن الله أبدلكم بخير الأمور يوم الفطر ويوم الفطر